واتخاذ الشعر يعني يحتاج إلى كلفة، لأنه يحتاج إلى كما من كان له شعر فليكرمه، يحتاج إلى فمن كان قادرا على ذلك فإنه لا بأس يفعل، لا بأس أن يفعل ذلك، يعني أقصد أن يوفر شعره سواء كان جمة وفرة، إذا كان سيكرم شعره ويعتني به. طبعا النبي كما سيأتي ربما في الأحاديث أنه نهى أن يترجر الإنسان وإيش كل يوم، يعني يكون كحاله كحال النساء، إنما يترجل غبا يوما بعد يوم وهكذا ما لم يكن في حاجة إلى ذلك. فالمقصود أن توفير الشعر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاداتهم التي كانوا يعتادونها العرب، أنهم يوفرون شعوره. بل إن بعض أهل العلم كره الحلق إلا في الحج والعمرة، كره حلق الشعر إلا في الحج والعمرة، والصواب أنه لا بأس. لهذا النبي لما رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه كله أو ذروه كله، احلقوه كله أو ذروه كله، يسمونه العلماء القزع، وهو المنتشر اليوم على الأسف في أوساط الناس وخصوصا الشباب، يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه، هذا يسمى القزع. وأقل أحواله الكراهة، ما لم يكن تشبها بالكفار فحينئذ يكون محرما، حينئذ يكون محرما. وأما قوله إذا مشى تكفأ، يعني تكفأ عليه الصلاة والسلام يعني أنه يرفع رجل، ما يسحب رجليه على الأرض، إنما يرفعها إذا مشى، يرفعها رفعا بينا واضحا، يرفع اليمنى ويضعها ويرفع اليسرى ويضعها، هذا معنى أنه تكفأ. يعني في رواية قال كأنما ينحدر من صبب، يعني فيه نشاط عليه الصلاة والسلام وقوة، ما هو بيمشي بتماوت، لا، إنما يمشي بنشاط وبقوة، ولا باضطراب أيضا، لا هذا ولا هذا، لا اضطراب ولا تماوت عليه الصلاة والسلام. ولو القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى والذين إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا مشوا على الأرض وعباد الرحمن الذين إذا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمشي نشيط، مشية فيها نشاط، وهذا معنى يتكفأ يعني يرفع رجله عن الأرض عليه الصلاة والسلام. قال وكان ربعة، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام قصيرا ولم يكن طويلا الطول البائن، وإلا كان عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الطول منه إلى القصر، يعني في حال هذا، يعني هذا الذي يعني يفهم من عامة الروايات عليه الصلاة والسلام. وكان أزهر اللون، هذه الرواية فيها شذوذ، قوله أسمر اللون، كان أزهر اللون، حتى أنه يأتي الرجل فيسأل عن النبي جالس بين الناس لأنه ما له تميز في جلسته عليه الصلاة، فيقال له أذاك الرجل الأبيض، ذاك الرجل الأبيض المتكئ. هذا جاء في عدد من الروايات الصحيحين وفي غيرهما. الذي عرف عنه السمرة هو عمر رضي الله عنه، نعم. قال باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. يعني هذا أنها عن الترجل إلا غبة، يعني أن لا يكون دائما أمام المرآة كالنساء يرجل شعره، لكن يرجله إذا احتاج غبا، يعني يوما بعد يوم. الغب هو الشيء إذا غاب ثم عاد، الغب إذا غاب ثم عاد يرجله يوما، يعني فيه التنبيه على أن لا يكون المسلم مترفا، لا يكون المسلم مترفا، لأن الترف يعيق عن العبادة ويعيق عن العمل الصالح. وله آثار سيئة أخرى، له الترف له آثار سيئة أخرى. نعم. قال باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى كلاهما قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور فذكر نحوه. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن لا نعرف على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. نعم. الاكتحال من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يفعلها عند النوم إذا أراد أن ينام، مو بيفعلها إذا أراد أن يلقى الناس، لا، إنما عند النوم، وكأنه نوع من العلاج للعين، لأن الإثمد قالوا يجلو كما في الحديث يجلو البصر، الإثمد يجلو البصر. فكان النبي يكتحل في واحدة ثلاثا وفي الأخرى ثنتين، هذا الأرجح والله أعلم، يعني يجعلها وترا، يجعله يعني يكتحل في اليمنى ثنتين ثم في اليسرى ثنتين ثم يعود إلى اليمنى ويكتحل خامسة. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوتر في حتى في الطعام، ربما أكل ثلاث لقمات أو خمس لقمات عليه الصلاة والسلام. فالاكتحال هو طبعا معروف، هو للنساء، الاكتحال الأصل هو للنساء، ولكن يفعله الرجال عند الحاجة إليه إذا أراد، يعني إذا لمصلحة العين، لمصلحة العين. فقال فإنه يجلو البصر. ولا أظنه والله أعلم أنه يفعل ذلك للزينة، لهذا المرأة المحادة تنهى عن الاكتحال، ليه؟ لأنه نوع من الزينة، يعني وكأن به يعني زينة للنساء، زينة لا للرجال، زينة للنساء لا للرجال. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، حديث حسن صحيح، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي هريرة حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وفي الصحيح تفسير ما هو اشتمال الصماء، ما هو اشتمال الصماء. يعني الصماء في اللغة يعني أن يشتمل بالثوب بحيث أنه لا تخرج يديه منه، لا تخرج اليدين منه، وكأني بهذا يعني نوع من لباس النصارى، لباس إيش؟ لباس النصارى. لكنه في الصحيح قال في تفسيرها قال واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. اشتمال الصماء هكذا جاء في التفسير في صحيح البخاري، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه. والمقصود والله أعلم أن النهي أيضا يقصد منه ألا تبدو عورته، لا تبدو عورته، سواء كان ذلك في اشتمال الصماء أو كان في الاحتباء، أو كان في الاحتباء. نعم. قال باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأسماء بنت أبي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. نهى عن هذا الحديث نهيش لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم، الواصلة والمستوصلة والواشمة. المستوصلة ايش بعدها؟ نعم، الواصلة هي التي تصل شعرها بشيء يشبه الشعر، ولعل الواصلة هي الفاعلة، والمستوصلة التي تطلب أن يفعل ذلك بها، تطلب أن يفعل ذلك بها. والوشم معروف، الوشم الواشمة والمستوشمة يعني كلاهما مشتركتان في الإثم، الفاعلة والأخرى التي فعل ذلك بها. وقوله تحت اللثة يعني تحت الشفة السفلى، تحت الشفة إيش؟ تحت الشفة السفلى. فهذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان، وجاء أيضا من حديث مسعود، وهو يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن هذا من كبائر الذنوب، وصل الشعر والوشم، وصل الشعر والوشم، وسواء كان الوشم في الوجه أو في غيره من أنحاء البدن، في اليدين أو في الرجلين أو هذا كله محرم ولا يجوز، وهو من عمل الشيطان، وهو من عمل الشيطان. قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال باب ما جاء في ركوب المياثر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. وفي الباب عن علي ومعاوية رضي الله عنهما. حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكر نحوه، وفي الحديث قصة. يتقدم معنا الإشارة إلى حديث المياثر وأن أصله في البخاري ومسلم. والمياثر والله أعلم هي جلود السباع، هي جلود السباع، فإن منها ما يكون بعد دبغه فيه لين وفيه يعني، ولذلك وأيضا هي محرم أكلها، فجلدها نجس، جلدها نجس، هذا الأقرب والله. قال بعضهم المقصود مياثر والديباج والحرير، وهذا يحتمل إذا كان فيه حرير وديباج ونحو ذلك هذا يمكن، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى تفسير المياثر أنها جلود إيش؟ أنها جلود السباع. ولعل هذا من عمل بعض الأمم الأخرى الوثنية يعني التي غير المسلمين، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، ولأن أيضا جلود السباع نجسة، جلود السباع نجسة ولا تطهر بالدباغ. قال باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن حفصة وجابر رضي الله عنهما. أدما يعني من جلد، من جلد يعني أدما يعني من جلد عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه مسلم بالصحيح، وفيه يعني الإشارة إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن التنعم، ولهذا كان عمر يقول اخشوشنوا وتمعددوا ولا تنعموا. قال باب ما جاء في القمص. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب كلهم عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وسمعت محمد بن إسماعيل قال حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. يا القميص هو يعني أشبه ما يكون اليوم بالثوب، والقميص هو أستر من الرزاء الرداء والإزار، لا تنكشف العورة معه، لا تنكشف العورة معه، وهو أيضا أحسن في اللباس وأجمل، ولهذا لا يلبسه المحرم، لا يلبس المحرم القميص، والمحرم لا يلبس أي شيء مفصلا على أعضاء البدن، ومنه القميص، وقد جاء ذكر القميص في قصة يوسف، اذهبوا بقميص هذا، وقدت قميصه من دبر. المقصود أن القميص إنما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أستر من الرداء والإزار، لأنه قطعة واحدة مو قطعتين. وهكذا السراويل كان يحبها عليه الصلاة والسلام لأنها أيضا فيها ستر للعورة، كان فيها ستر، فيها ستر للعورة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. هذا حديث حسن غريب، يعني فيه التنبيه على أن أنه لا ينبغي أيضا، كما أنه لا ينبغي الإسبال في الثوب في من أسفل الثوب، هكذا في اليدين لا ينبغي أن يكون له أن تزداد على عن اليد عن عن عن الكفين، تصير أسفل الكفين، وإنما يكون إلى الرزق، كما يلبس الناس اليوم الثياب، كما يلبس الناس اليوم الأكمام، كما هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس شيئا مفصل على الأعضاء كان كمه إلى حد الرزق، إلى حد الرزق. مش الرزق هو مفصل الكف مع الساعد، الرزق هو مفصل الكف مع الساعد. وجاء عند أبي داود في حديث آخر أن الإسبال يكون أيضا في اليدين في الكمين، مر معنا أيضا، كما أنه يكون في العمامة ويكون في الثوب. نعم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفع، إنما رفعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. نعم، عبد الصمد ثقة بالمقصود، وعلى كل حال هذه قاعدة، يعني قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك اللباس، ومن ذلك اللباس. وقد ثبت أنه إذا لبس النعلين بدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بشماله عليه الصلاة والسلام. فيسن لمن أراد أن يلبس ثوبا أن يبدأ باليمين، يبدأ يعني بالكم اليمين، يبدأ بالكم اليمين ثم الكم الشمال، ثم الكم الشمال، لعموم الأحاديث الدالة، ولهذا الحديث ولعموم الأحاديث الدالة على فضل اليمين على الشمال. قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي الباب عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري فذكر نحوه هذا حديث حسن. نعم قال إذا استجد يعني إذا لبس شيئا عليه الصلاة والسلام جديدا, وهذا يدخل في قوله تعالى يعمل آل داود شكرا, وقوله وكان عبدا شكورا لنوح عليه السلام. فالمقصود والله أعلم أنه أن هذا الدعاء مشروع. إذا استجد ثوبا يقول سواء عاد عمامة إشماغ أو وترة أو ثوب, اللهم يحمد الله ويشكره عليه ويسأل الله من خيره, يسأل الله أسألك خير هذا سميه وخير ما صنع له هكذا. ويعني الله عز وجل امتن علينا باللباس جل جلاله, فقال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا لباسا. فهذه نعمة من نعم الله علينا, وواجبنا نحوها شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لباسا يواري سوآتكم وريشا, وش معنى الريش؟ الريش اللباس هو مثل الإزار والرداء والريش, كل ما يلبس الإنسان عاد عمامة ثوب جبة عباءة, هذا معنى إيش؟ ريشة, وهو الذي يمنع المؤمن المحرم من لباسه. نعم. قال باب ما جاء في لبس الجبة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا أصله في الصحيح, هذا أصله في الصحيحين البخاري ومسلم. والجبة هو في العادة هي تلبس في الشتاء لأجل الدفء, لأنها مصنوعة من يعني من شيء يكون سببا في الدفء, يعني من جلد شيء يعني من الحيوان الذي يكون داخله شيء من الفرو أو شيء. هذه هي الجبة يلبسها النبي غالبا تلبس في الشتاء ليدفئ بها صدره وظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام. ولها كمان. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هذا حديث حسن غريب. وأبو إسحاق الذي روى هذا عن الشعبي هو أبو إسحاق السيناني اسمه سليمان. والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش. على كل حال طالما أنه دبق فهو ذكي, طالما أنه دبق قال عليه الصلاة والسلام: زكاة الأديب دباغه. هذا فيه يعني لبس الإشارة إلى لبس الخفين والخف لا بد أن يكون أيضا من جلد حلال، من جلد الحلال طاهر، جلد حلال طاهر. والغالب أن الخفاف يلبسونها في الشتاء، يلبسونها في الشتاء. والخف يغطي القدم كله حتى الكعبين، يغطي القدم ويغطي الكعب، يعني يغطي محل الفرض، يغطي محل الفرض في الوضوء، يغطي محل الفرض في الوضوء. قال: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الصغاني كلاهما عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد أنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا ربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي كلاهما عن أبي الأشهب فذكر نحوه. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث عبد الرحمن بن طرفة. وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحوه حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة. وقال ابن مهدي: سلم بن رزين وهو وهم وزرير أصح. وأبو سعد الصغاني اسمه محمد بن ميسر. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. هذا مما يعني يستثنى من النهي عن استعمال الذهب بالنسبة للرجال، ومن ذلك يعني أن يشد أسنانهم بالذهب، لأن الذهب لا يتغير، الفضة قد تتغير، أما الذهب فلو دفنته مئات السنين في مكان وأخرجته وتخرجته وهو على حاله لم يتغير، أما الفضة فإنها تنتن وتتغير. ويجوز اتخاذ ذلك إذا كان على وجه الحاجة يعني لذلك لا بأس به. وأيضا يجوز اتخاذ الأنف من الذهب، وهذا فيه إشارة إلى إيش؟ يعني طبعا إذا قطع الأنف، لأنه لو وضع الذهب الفضة تنتن، الذهب لا يتغير. لكن في هذا فائدة، في هذا فائدة، وهو أن الإنسان مثلا لو تعرض لحادث في وجهه مثلا أو أنفه، فإنه لا حرج أن يجري عمليتنا إذا كان هناك يعني ضرر على أنفه لتعديل الأنف. هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها، لأن هذا ليس مقصودا لذاته، ولم يكن يعني تغييرا لخلق الله، إنما هو حصل له ما حصل من حادث فتغير تشوه خلقه، فلا حرج أن يجري عملية لإصلاحه، لا حرج أن يجري عملية لإصلاحه. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة. نعم. قال: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. سعيد ثقة، سعيد ثقة، والحديث له شواهد، له شواهد، ولهذا يعني قال غير واحد من أهل العلم أنه حديث حسن. والنهي والله أعلم عن افتراس جلود السباع، أولا لأنها ليست طاهرة، ثانيا لأن هذا من شأن الأمم الوثنية، الأمم الوثنية يعني تفعل ذلك، يفترشون جلود إيش؟ جلود السباع، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، عن التشبه بهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، وهذا أصح. قال باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبار بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعله لها قبالان. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قبالان. هذا حديث حسن صحيح. كأني والله أعلم يعني أن مراد قبالان سيراني على ظهر النعل يشدان القدم، سيراني على ظهر النعل يشدان القدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل، بل قال استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل. فلبس النعل يحفظ القدم، يحفظ بإذن الله القدم. وقد قال تعالى واخلعنا عليك لموسى عليه السلام إنك بالوادي المقدس طوى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعال، كان عليه الصلاة والسلام، وقال إذا أتى أحدكم السفر ينظر في نعليه وقال غفيه فإن رأى فيهما قدرا فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما، ويصلي فيهما. وكأني والله أعلم الصلاة بالنعال وكأنه نوع من الزينة، نوع إيش؟ من الزينة. يعني كأنه يدخل في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند إيش؟ عند كل مسجد. فكانوا يصلون بنعالهم، كانوا يصلون بنعالهم. طبعا هذا في قبل أن يشتهر عند الناس منذ عقود فرش المساجد، أما بعد فرش المساجد فالناس يصلون لا يصلون بأحذيتهم يعني حفاظا على الفرش من الوسخ ونحو ذلك. والمقصود من هذا أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يلبس النعلين، كان يلبس إيش؟ المنعلين. وكان يبدأ في اللباس بالنعل اليمنى ثم اليسرى، وفي الخلع بالعكس. وكان ينهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، كان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وكأن هذا يعني من عمل الشيطان أو في تشبه بالشيطان أو نحو ذلك. قال باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. وفي قوله ليحفهما جميعا فيه التنبيه على يعني فيه التنبيه الله أعلم على أن الإنسان يمشي أحيانا حافيا, يمشي أحيانا خصوصا إذا كان المشي على تراب ونحو ذلك, فلعل هذا يعني يكون فيه فائدة. وكأنه جاء في بعض الأحاديث يعني الأمر بالاحتفاء, الأمر إيش بالاحتفاء, ولعل هذا فيه فائدة, لعل هذا فيه فائدة إيش القدم إذا لم يكن هناك شوك أو شيء يضر بالقدم. وحديث كراهة المشي في النعل الواحدة رواه مسلم في الصحيح, كراهة المشي في النعل الواحدة رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه, وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ, ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أصلا. يعني هذا يمكن أن يحمل إذا كان النعل يحتاج إلى ربط, إذا كان النعل يحتاج إلى ربط مثل نعال بعض أهل الباكستان, وإذا كان يحتاج ربط فإذا فعل ذلك وهو قائم ربما وقع وتضرر, ولذلك نهى النبي عن ذلك كما في هذا الحديث. أما إذا كان النعل لا يحتاج فإن الجلوس أشد, الجلوس أشد من انتعالهم وهو قائم, فلا حرج ينتعلهم وهو قائم. لكن إذا احتاج إلى أن يربط مثلا فلا ينبغي له أن يفعل ذلك وهو قائم, لأنه ربما اختل توازنه وقع وتضرر, ولهذا جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم وهو ابن سفيان البجالي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. ما حكم الحديث؟ قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة, وهذا أصح. هكذا روى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفة, وهذا أصح. هذا الحديث لا يصح. أعد الموقوف وسند الموقوف. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي قال حدثنا هريم وهو ابن سفيان البجلي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. الموقوف هذا؟ هذا الموقوف. الموقوف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. أعد اسمع. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. على كل حال, أما بالنسبة للمرفوع فلا يصح, المرفوع فلا يصح, وأما الموقوف فهو محتمل إسناده, أرى أنه يعني لا بأس به. فلعلها فعلت هذا لحاجة, إما لأنها مثلا القدم تحتاج إلى ذلك. أحيانا الإنسان مثلا قد يكون في قدمه شيء يلفه على قدمه ويحتاج إلى أن يثبت ذلك بناعل أو نحو ذلك، يعني هذا الذي يحمل عليه. يعني لا نحن لا نعرف وش الظرف الذي لبست فيه عائشة مشت فيه بنعل واحدة، لكن نعلم أن النبي نهى عن المشي في نعل واحدة، فلا يعارض الحديث المرفوع الصريح بهذا الموقوف. نعم. قال: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، هو حديث صحيح، تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال: باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحمناني كلاهما قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، فلا تستخلفي ثوبا حتى ترقعي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. سمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. ومعنى قوله: وإياك ومجالسة الأغنياء، هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة أنه قال: صاحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصاحبت الفقراء فاسترحت. نعم. الحديث الأول ما هو؟ نعم، هذا قوله في الحديث: إذا أردت الحوق بي، هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وبالنسبة لما يلبسه الإنسان، قد ثبت من حديث ابن عباس ويروى موقوفا عن ابن عباس أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. فالإنسان يلبس كما جاء في الحديث الآخر: إن الله جميل، قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وأما الإشارة، هي إشارة الترمذي وتفسيره للحديث، طبعا حديث ضعيف، لكن استشهاده بحديث: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوق فتزدروا نعمة الله عليكم، هذا فيه الحقيقة صحيح. يعني هذا موجود في الحياة وفي الواقع. يعني الإنسان إذا خالط هؤلاء أهل الترف فإنه قد يعني يزدري نعمة الله عليه، لذلك أمر بأن لا يخالطهم، حتى لا يزدري نعمة الله عليه. نعم. قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله 4 غدائر. هذا حديث غريب حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي نجيح مكي وأبو نجيح اسمه يسار. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني رضي الله عنها. لا بأس به هذا الحديث لا بأس به. وكان النبي على سفر عليه الصلاة والسلام، والمسافر يعني قد لا يستطيع أن يسرح شعره، ولذلك النبي جعله ضفائر، مثلما أنه أراد الحج عليه الصلاة والسلام لبد شعره حتى لا يحتاج إلى تسريحه. وهكذا في سفرته لفتح مكة جعل شعره ضفائر عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتاج إلى تسريحه، ولم يكن هذا من هديه ولا من عادته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعني يطلق شعره عليه الصلاة والسلام من غير تظهير. هذا وجه إرادة الترمذي لهذا الحديث، ما له علاقة بدخول مكة ولا لا، إنما كيف كانت هيئته حينما دخل مكة عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف إلى هذا الحد إن كان هناك سؤال عند الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيكم شيخنا ونفع الله بك. هنا يقول السائل هل توفير الشعر ولبس العمامة والخاتم من السنة أم أنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان؟ يعني تقدم الكلام على هذا، وأن هذا من عادات العرب توفير الشعر، كانوا يرون أن ذلك من الجمال. واليوم الناس وخصوصا في بلاد الجزيرة العربية لا تظهر شعورهم، حتى لو كان له شعر ما يظهر الشعر، إنما هو يلبس طاقية وشماغ وعلى كل حال إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالنبي في ذلك فلا حرج في ذلك. لكنه يعني صار في الآونة الأخيرة، في العشر سنوات الأخيرة، لا والله لأكثر من عشر سنوات، صار شعار للخوارج. الخوارج يعني صاروا هم الذين يربون ويطلقون شعورهم حقين القاعدة، فأرى أنه لا ينبغي فعل ذلك إذا صار خلاص هذا شعارا ليه، وأهل السنة عموما لا يفعلون ذلك، فترك ذلك خير. وش غير الشعر ذكر؟ إيش أحسن الله إليكم، ذكر العمامة والخاتم. أين والعمامة أيضا ينبغي الإنسان أن يلبس الذي يلبسه الناس في بلده، يلبس ما يلبسه الناس في بلده، أن هذا قد يكون من الشهرة، والشهرة أيضا هذا نهي عنها، لباس الشهرة نهي عنه، فالبس ما يلبسه الناس في بلدك. وأما الخاتم فإذا أراد اتخاذ الخاتم فلا بأس، لكن يكون من فضة. نعم. وفي هنا تنبيه بالنسبة للخاتم، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام عن علي قال نهاني أن أتختم في هذه والتي تليها، يعني الوسطى، يعني لا يتختم الإنسان في الأصبع الوسطى ولا التي تليها. ليه؟ لأن هذا من شعار النصارى، لأنهم يقول الأب والابن وروح القدس، ثم يضعونه في الوسطى، والنبي نهى عن ذلك، إنما يتختم إن شاء في القنصر أو البنصر. نعم أحسن الله إليك. يقول هنا السائل حكم لبس اللباس الذي عليه صليب أو استخدام دون الاعتقاد فيه، وأيضا إن كان هذا لا يجوز فماذا نصنع في الأواني واللباس الذي فيه صليب؟ لا نشتري ثياب فيها صليب، ولا وإن كان ونبترين بذلك فيطمس ما يخلى ظاهر، إذا كان صليب ظاهر يعني ما هو بنظن أو نشك مثلا أنه صليب، ولبس الصليب حرام. أما من لبسه معتقدا فهو كافر، اللي يلبس الصليب معتقدا لأنه مكذب لله، الله يقول ما صلبوه. وأما وجوده من غير فلا ينبغي، وينبغي للمسلمين أن يعظموا العقيدة، هذا ينافي عقيدتهم، ينافي ما، ولا يتشبه بالكفار. يتشبه بالكفار، فإن الكفار حتى لو كانوا يعني ما عندهم تدين ولا عندهم، لكن يعظمون الصليب، يعظمون الصليب. ولهذا الحين عندك الدول الإسكندنافية وأكثر دول أوروبا، عامة دول أوروبا كلها أعلامها فيها صليب، فيها صليب، فهم صليبيون يعني، هو يعتقدون. هل لا ينبغي لنا ولا بل لا يجوز لنا أن نتشبه بهم وأن نجعل الصليب في ملابسنا أو في، عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول هنا: من أخذ مالا ليحج به عن غير وقد حج هو مسبقا، هل له أن ينفق جميع المال في هذه الحجة؟ وإن بقي شيء هل يعيده إلى صاحبه أو يأخذه لحظه؟ الذي قاله أهل العلم والله أعلم. طبعا هذا يعرف من عطاء المال، فإذا أعطاه المال يتصرف به كما يريد، فحينئذ يتصرف به كما يريد. وإن جعله لأجل الحج فإن فضل منه شيء فإنه يعيده إليه، فإن طابت له نفسه به فيأخذه لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هنا: عند التخلص من الشعر والأظفار والملابس الداخلية القديمة، هل التسمية عليها عند التخلص منها خوفا من أن تقع في يد من يستخدمها في السحر، هل هذا يعتبر بدعة أو أنه من الوسوسة؟ لا، البسملة في كل شيء خير، حتى أردت تلبس ثيابك قل بسم الله، أردت، فذكر الله على كل شيء هو خير على كل حال، اذكر الله على كل شيء فلا حرج. أما بالنسبة لورد عن ابن عمر أنه كان يدفن بقية شعره وأظافره. نعم، السلام الله إليكم. يقول هنا: بعض الفقهاء قرأت لهم أنهم ينفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، فما صحة هذا؟ على كل حال يعني السراويل كانت موجودة في عهد النبي، فلماذا ينفون عنه أنه لبسها؟ في البخاري ومسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل. نعم. يقول هنا: هل يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ عندما لبس خاتم الذهب في بداية الأمر؟ ما يقال عن النبي أنه أخطأ، ولا ينبغي العبارة، ما تقال للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي لبسه على أنه يجوز، ثم تبين له أنه حرام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا: صليت العصر ثلاثا ولم أنتبه إلا بعد 15 دقيقة، هل أعيد الصلاة كلها؟ نعم، تعيد الصلاة كلها. أحسن الله إليكم. يقول: وصل الشعر للنساء إذا كان شعرها خفيف ويتساقط، حكم ذلك؟ هي السائرة للنبي، المرأة التي سألت النبي أن بنتها تتزوج وأن شعرها تمحر ما لها شعر، فالنبي قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، فتستر رأسها بشيء ولا تضع على رأسها وصلة شعر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا: من سنة الخاتم هل يلبس باليمين؟ هل يلبس الخاتم باليمين؟ نعم، باليمين، بالخنصر، في خنصر أو البنصر. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال أخير شيخنا يقول: حكم دعاء الختمة عند نهاية التلاوة؟ يعني عند ختم القرآن. طيب، هذا حسن، كان الصحابة يفعلونه، أنس وابن عباس، فهذا أمر حسن، يتوسل إلى الله بختمه القرآن، قد جاء في الحديث: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي أقوام يسألون به الناس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. حياكم الله.